طابت الشعر يكتب حروفه والقلم يرسم، وقلت اكتب رثايا ذات قلم لكنها استعصم. عقب ما استشهد الصيدي جلال الطيب المسلم بصحبة بو بلال الحافظ حل الأسى والهم. هل الشمس اكسفت لما رجع لون النهار أو أن الشمس أبو صالح وبعدها النهار ظلم؟ تعكر جوي الصافي وكني في ظلام أظلم، ولن ننساك يا الصيدي ولا ابن الحافظ أكرم. تعكر جوي الصافي وكني في ظلام أظلم، ولن ننساك يا الصيدي ولا ابن الحافظ أكرم. ألا تبت يد الجاسوس ذي خانه ببيع الدم؟ ألا يمرض ضحاه قدام خلقه ولا يسلم؟ ألا تبت يد الجاسوس ذي خانه ببيع الدم؟ ألا يمرض ضحاه قدام خلقه ولا يسلم؟ ألا يمرض ضحاه قدام خلقه ولا يسلم؟ أبا عزك في لو دار دخلها كلمة تنجم، ولكن لك سيوف الله ما تقتص منهم دم. أبا عزك في لو دار دخلها كلمة تنجم، ولكن لك سيوف الله ما تقتص منهم دم. ما تقتص منهم دم.